يسأل عن حكم الشك، وهل على الإنسان إذا شك إثم وماذا عليه أن يفعل تجاه ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الشك في تقصير، نعم، كان مقصود الشك الطهارة، لا تطهر المشك هل أحدث على في الطهارة، أو شك هل طلق أو ما طلق على في السلامة ولا طلق. أما إذا كان هل تشك هل توضأ أو ما توضأ فالأصل عدم الغرب، يعني توضع إذا كان عارف قد عرف الحدث، لكن شك هل توضع أو ما توضع فالأصل عدم الوضوء، يتوضع. وكذلك شك هل أدى الدين عليه لفلان أو ما أداه، يسأله يقول هديها أعطيك ولا ما أعطيك حتى يعطي حقه، فالشك فيه تفصيل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا وصل إلى أكبر من ذلك، مثلا سماحة الشيخ، مثلا بين الرجل وأهل بيته، الواجب عليه تقوى الله، ولا يسأل عليه الظن، نعم، يبتعد عن شك عن ظن السوء. الله سبحانه يقول اجتنبوا كثير من الظن إن بعض الظن إثم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فإن رأى مرات توجب الهيبة نفحها ووجهها إلى الخير وحذرها من أسباب الهيبة، ولا يجزم إلا بدليل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.